بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل التفكر في آياته في السماوات وفي الأرض وفي الآفاق جعل سبحانه وتعالى التفكر في آياته في خلق السماوات والأرض وفي الآفاق وفي الأنفس من أعظم أسباب زيادة الإيمان، ومن أعظم أسباب شعور المؤمن بحقيقة وحكمة وجوده في الحياة وحقيقة هذا الكون الواسع الذي يدل على وحدانية الله عز وجل، تظهر فيه آثار أسمائه وصفاته، ويظهر فيه آثار أمره وخلقه سبحانه وتعالى، مما يدفع المؤمن إلى أن يسير في حياته على منهاج الله سبحانه وتعالى كما يسير هذا الكون على أمره عز وجل، ويجعله كذلك يخرج عن أسر شهواته ورغباته الأرضية والدنيوية التي إذا سيطرت عليه وغلبت عليه قلبت حياته شقاء وتعاسة، لا يدري ما يريد من الحياة، ولا يعرف هدفه ولا نهايته، وإنما يعيش فيها صحبة الأنعام السائمة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواها. وأكثر الخلق لأنهم لم يتفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وما يرون من الآيات في الكون، لا يتدبرون في ذلك ولا يتفكرون فيه، يعيشون في الدنيا هكذا بلا حكم بلا غاية ولا هدف، ولا يتفكرون في نهاية حياتهم على وجه الأرض، ولا يتدبرون في كيفية الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، بل لا هم لهم إلا نيل ما يريدون من المآكل والمشارب والأموال والسلطان والماء والجاه والملك. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أهوال القيامة في سورة الأعراف، وبين المنادات التي تكون بين أهل الجنة وأهل النار، وبين أصحاب الأعراف وأهل الجنة وأهل النار، وبين أهل النار وأهل الجنة، وذكر سبحانه وتعالى قرب وقوع ما أخبر الله به وقرب تأويله، ذكر سبحانه وتعالى آياته في خلق السماوات والأرض واستوائه على العرش. قال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. آيات بينات معجزات تتضمن مناهج الحياة، تتضمن أصول الاعتقاد، تتضمن الالتزام بشرع الله عز وجل، تتضمن جذب انتباه الإنسان لما حوله من الكون، ومرور الزمن الذي قد لا يشعر به الكثيرون إلا فيما يتعلق بأنفسهم، أعني في سنوات عمرهم، لكن يغفلون عن أنه قد مضى قبل ذلك سنون وقرون وأجيال لا يعلمها إلا الله، ويأتي بعد ذلك أجيال وسنون وقرون الله سبحانه وتعالى أعلم بها. فإذا اتسع أفق الإنسان ليرى صغر حجمه مكانا وصغر وجوده زمانا في هذا الكون، أدرك عند ذلك عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وأدرك كذلك فيما يرشده الشرع إلى كمال أسمائه وصفاته وكمال الربوبية وكمال الألوهية. تضمنت هذه الآيات أنواع التوحيد إن الثلاثة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهذا توحيد الربوبية، ثم استوى على العرش، فهذا من توحيد الأسماء والصفات وإثبات صفة العلو خصوصا متضمنة لأنواع الصفات الأخرى، وذلك أن علو الله سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق بجلاله مع ما فيه من إثبات أفعاله سبحانه وتعالى، وعلوه المطلق على خلقه فيه إثبات تدبيره وملكه عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهو فوق عرشه يأمر بما شاء ويخلق ما يشاء، يعز ويذل، يحيي ويميت، يسعد ويشقي، فأوامره نازلة من السماء إلى الأرض. فهذا توحيد الأسماء والصفات، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، فيه إثبات الربوبية، تبارك الله رب العالمين. وفي قوله سبحانه وتعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفية، فيه إثبات توحيد الإلهية، لأن الدعاء هو العبادة. وفي قوله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إثبات التزام الشرع، فإن صلاح الأرض بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى فيها. وإذا كان الكون كله يمتثل أمر الله عز وجل، فكيف يتسنى للبشر أن يخرجوا عن أمره وشرعه في حياتهم؟ يجب عليهم كما أن السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات بأمر الله عز وجل، فيلزمكم أن تمتثلوا شرعه، وبذلك يحصل الصلاح في الأرض، ولا تتركوا إقامة شرعه في الأرض، فتكونوا بذلك قد أفسدتم في الأرض بعد إصلاحها. وأمر سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء بدعائه خوفا ورجاء، وأخبر سبحانه وتعالى بأن رحمته قريب من المحسنين، هو سبحانه وتعالى برحمته قريب من المحسنين في عبادتهم لله عز وجل. هذه الآيات التي تتضمن أسس العقيدة بأنواع توحيد الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، والرب هو الخالق البارئ، هو سبحانه وتعالى الذي أنشأ هذا الوجود من العدم، كان الله ولم يكن شيء غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله ولم يكن شيء غيره، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول شيء خلقه الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فدل ذلك على أن الخلق كانوا كلهم عدما، كل شيء كان عدما، كان الله ولم يكن شيء سواه سبحانه وتعالى. وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء. وأوجد سبحانه وتعالى القلم والكرسي والعرش، وأوجد سبحانه وتعالى وخلق الماء سبحانه وتعالى، وخلق منه كل شيء حي. وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ليدلنا على عظيم قدرته وحلمه سبحانه وتعالى، وهو قادر على خلقها في لحظة واحدة. وهو سبحانه وتعالى المالك لهذا الكون كله. إن ربكم، إن خالقكم ورازقكم ومدبر أمركم، وإن مالككم الذي يملك ذواتكم وأعمالكم وأموالكم وملككم، يملك كل شيء سبحانه وتعالى، الرب المالك، والرب السيد الآمر الناهي المطاع، الذي إذا أمر بشيء كان. فلا بد وأن تدينوا لله سبحانه وتعالى ربكم بهذه المعاني كلها. لا بد أن تقروا أنه وحده الذي خلق ورزق ويضر وينفع ويرفع ويخفض ويعز ويذل. هذا المعنى الأول من معاني الربوبية. ثم المعنى الثاني معنى الملك، والأمر هو المعنى الثالث. وهذه الآية الكريمة في قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، تبين هذا بيانا شافيا. فكما أنه وحده له الخلق، فكذلك سبحانه وتعالى له الأمر. لذلك كان من ينازع في هذه المعاني من الربوبية مشركا. فمن جعل مع الله خالقا أو رازقا، أو من يدبر الأمر معه، أو من يدبر الأمر من دونه، فهو مشرك في ربوبية الله عز وجل، لأنه جعل مع الله أربابا. وكذلك من جعل مع الله سبحانه وتعالى من يملك أمرا دونه عز وجل، من يملك شيئا من دونه، ممن يقولون نحن أحرار ونحن نملك أنفسنا ولسنا مملوكين لأحد، وبالتالي يعيشون في حياتهم بلا شريعة ولا أمر ولا نهي، يرون أنفسهم أحرارا مع أوامر الله. وهذه مدنية الغرب بزعمهم تؤكد على هذا المعنى. وإن أقر أكثرهم أو كثير منهم بأن الله هو الذي خلق الدنيا، خلق هذا الكون وخلق العالم، لكن ينازعون في أن له سبحانه وتعالى الملك، وأكثر منازعتهم في أن له الأمر سبحانه وتعالى. فيقولون نحن نملك ونحن نصنع أقدارنا، ونحن لا يلزمنا أن نرجع إلى مالكنا في شيء، بل لا يقرون أن له الملك، ويؤكدون على معنى الحرية المطلقة، بما في ذلك حرية الطعن في الإله، وحرية التعبير بسب الأنبياء والطعن فيهم. ويؤكدون على هذا المعنى في خصوص الشهوات، فيؤكدون على حرية ممارسة الجنس وكسب الأموال بالربا والحرام وغير ذلك من أنواع الحرية المطلقة التي تنافي الاعتراف بربوبية الله عز وجل. ثم المنازعة الأكبر في أمر السيادة والأمر، وينازعون أن الله هو الذي يشرع، ويرون أن البشر من حقهم أن يأمروا وينهوا دون أن يرجعوا إلى شريعة، ويرون أن الإيمان يمكن أن يحصل دون التزام بشرع الله سبحانه وتعالى، ولا حتى إجمالا، بل يرون الإنسان مخيرا بين أن يمتثل أوامر الله وبين أن يتبع أهواء نفسه وأوامر الشياطين من شياطين الإنس والجن، ويرون أن التشريعات التي وضعوها بآرائهم من غير مستند من شريعة الله أكمل عندهم وأحسن، أو عند من يراها مساوية لشرع الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من منازعة الربوبية. ولذلك قال عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فاتخذوا الأحبار والرهبان أربابا، وليس فقط آلهة، هم عبدوهم كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم في التبديل للشريعة. قال لعدي بن حاتم: ألم يحرم الحلال ويحلل الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. والقرآن بيّن أنهم بالإضافة إلى عبادتهم لهم اتخذوهم أربابا، لأنهم اتخذوهم سادة يأمرونهم وينهونهم دون شرع الله، يرون أن من حقهم أن يبدلوا الشريعة ويحللوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، ولو لم يكن في الكتاب، ولم يكن في الكتاب المنزل على الأنبياء ولا من قول الأنبياء، بل يرون لهم أحقية تغيير العقيدة وصوغها. فإنما يعتقد اليهود والنصارى عقائدهم بناء على ما يقرره الأحبار والرهبان، لا بناء على الكتاب المقدس بزعمهم، وإنما يبنون هذا الأمر على ما يقرر في مقررات هؤلاء الأحبار والرهبان. وجاء ما هو أفسد، وجاء ما هو أطم وأعظم، عندما جاء من لا يرجع لا إلى أحبار ولا رهبان ولا من ينتسب إلى الدين أصلا، بل إلى الجهلة والذين لا يعبدون الله. فالأحبار عندهم شيء من العلم، والرهبان عندهم شيء من العبادة، فجاء من يقول لا علم ولا عبادة، وإنما الأهواء المحضة، وإنما العقول السخيفة، فعبد باتباع التشريعات الباطلة من لا علم عنده ولا عبادة ولا انتساب إلى الدين، بل بمعارضة للدين وإباء واستكبار، والعياذ بالله من ذلك. بل يوجد من ينظر إلى أحكام الشريعة على أنها من التقاليد البالية التي لا تناسب الزمان، بل ولا كانت تناسب الزمن الماضي، وأنها سبب التخلف والتأخر، والعياذ بالله من ذلك. ولذا يشنون هذه الحرب الشعواء في كل مكان على إقامة شرع الله، لكي يظل الناس أسرى لآرائهم السخيفة وأقوالهم الباطلة، لكي يظلوا والعياذ بالله في أسر عبودية الشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم بالباطل. إن ربكم الله، هذه الكلمة إن ربكم الله تقتضي أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير، فلا تعتقد مع الله خالقا ولا رازقا سواه، ولا تعتقد أن أحدا وليا كان أو نبيا أو ملكا يملك مع الله سبحانه وتعالى ضرا ولا نفعا، أو موتا أو حياة أو نشورا، لا بد أن توقن بذلك، ولا تبني حياتك على الأوهام والخرافات كالذين يعتقدون تدبير الأولياء للكون وتقسيمه بينهم أرباعا أو أسباعا أو أثلاثا، فهذا الولي له هذا الربع وهذا الولي له الربع الآخر، نسأل الله العافية. وهؤلاء الذين يغالون في الأئمة حتى يقول بعضهم من الرافضة: إن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرة الوجود، أهذا يوقن بما قال الله إن ربكم الله؟ الله عز وجل الذي قال في كتابه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيؤمن هذا بأن الله هو الذي له الملك على كل ذرة الوجود؟ قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وهؤلاء يدعون غير الله لأنهم اعتقدوا فيهم الضر والنفع، واعتقدوا أنهم يملكون سلطانا على كل ذرة الوجود، فضلا عن التشريعات التي اخترعوها من قبل أنفسهم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ومنهج أهل السنة في ذلك معلوم في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى وأفعال الرب عز وجل. وهذا بين في كلمة الإمام مالك رحمه الله عندما جاءه رجل فسأله: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد، لأنه يريد فتح باب شر، يريد فتح باب شر على المسلمين بالطريقة السخيفة في علم الكلام والتصورات الخاطئة التي يحاول بها أن ينفي صفة الرب عز وجل في استوائه على العرش وعلوه. ونحن نثبت ما استقر في فطرة البشر بعد ما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من علو الله على خلقه. فالله عز وجل فطر العباد على شعور باطن لا يمكن أن يجدوا عنه مفكا ولا مهربا، وهو أن الله عز وجل فوقهم. وقد حدثني بعض إخواني أنه يوما من الأيام كان في بعض دول الغرب، وقد وجد رجلا سكرانا لا يفيق ولا يدري شيئا عما حوله، فلما كلمه وبلغته عن الله سبحانه وتعالى رفع الرجل يديه إلى السماء وقال: يا رب، دون أن يشعر ولا يعي ما يقول، لكنها فطرة، فطرة في الإنسان. وذكرت مرة أني كنت سائرا فوجدت رجلا يسأله ابنه: يا أبي، أين الله؟ أليس في السماء؟ فقال له: يا ولد، الله في كل مكان. والولد قد قال بفطرته ما يعتقده. فقلت له: ابنك أعلم منك، ابنك يعلم ما فطره الله عليه، أن الله في السماء، أن الله عز وجل فوق، وأنت تقول أن الله في كل مكان. هذه العقيدة الباطلة التي قد يقولها كثير من الناس ولا يعي معناها. ألست مكانا أيها الإنسان؟ هل الله سبحانه وتعالى في باطنك؟ هل الله سبحانه وتعالى في باطن هذه الحيوانات؟ هل الله سبحانه وتعالى في الأماكن النجسة والقذرة؟ أين هذا في كتاب الله؟ كتاب الله من أوله إلى آخره ليس فيه قط أن الله في كل مكان، وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فكيف يحل في المخلوقات؟ هو فوق عرشه بائن من خلقه. الله سبحانه وتعالى فطر العباد على ذلك. اسأل أي طفل صغير يوشك أن يعرف فقط معنى كلمة الله، ثم سأله أين الله، فسوف يشير إلى فوق دون أن يفكر. فطرة إنسانية لا شك فيها، بالإضافة إلى أدلة القرآن والسنة، فيه منها هذه الآية الكريمة وهي في سبع مواضع. وقال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال سبحانه وتعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولم يقل فليس تحتك شيء، وإنما قال فليس دونك، لأن الله مع علوه على عرشه فهو قريب من خلقه قربا يليق بجلاله وعظمته. والقرب قرب العلم والإحاطة، لا ينافي العلو والفوقية. وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم، قد ذكر غير في غير موضع من كتابه اسم العلي واسم الأعلى واسم المتعال، فأسماؤه الحسنى دالة على علوه على عرشه، دون أن نظن أن السماء تحيط بالله. كيف والسماوات والأرض إلى جانب الكرسي الذي هو مخلوق آخر غير العرش، كحلقة في فلاة في صحراء، والكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاة. والله عز وجل أعظم والله أكبر كما يقولها كل مؤمن. فلا بد أن يصان هذا الأمر وهو اعتقاد علو الله على عرشه وأنه في السماء عن الظنون الكاذبة، يصان عن الظنون الكاذبة. فلا تظن أن السماء تحيط بالله أو أنه يحل فيها، بل هو فوق عرشه بائن من خلقه. وهكذا في كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بها كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بجلال الله، دون أن نكيف ودون أن نعطل وننفي ودون أن نمثل بالخلق، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإياك أن تظن أن الله استوى على عرشه بمعنى قعد كما يقعد الإنسان على كرسي. الله عز وجل أعلى وأجل من أن يشبه خلقه أو يشبهه خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا يقول أهل السنة استواء يليق بجلاله وبعظمته كما أراد سبحانه وتعالى، وهذا فعله سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض، ولم يزل هو العلي الأعلى على خلقه، ولكنه فعل فعلا خاص به العرش، وهو علو خاص وظهور خاص ارتفاع خاص، لأن العرش مكرم وهو العرش الكريم والعرش العظيم، وخلقه أعظم من السماوات والأرض، والكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين، قدمي الرب سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بين استواءه على العرش في مواضع مختلفة، ولم يذكر كلمة غير ذلك، ولم يقل مرة واحدة أن استوى بمعنى استولى كما يقول البعض. ولذلك عقيدتنا في ذلك عقيدة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، لا نفكر في كيفية الاستواء ولا نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، بل نمرها كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بجلال الله، ونقر ما ثبت في فطرة البشر من شعورهم بأن الله فوقهم، دون أن يفكروا في كيفية هذه الفوقية، ودون أن يفكروا في أن هذا الذي في الشرق وآخر في الغرب وهذا في الشمال وهذا في الجنوب كيف تكون الفوقية. نقول الله عز وجل فوقيته على خلقه كما يشاء، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به. وعموما أن الشيء الكروي كالكرة الأرضية كل ما بعد عن المركز فهو فوقها، وليس يستلزم من ذلك أن السماء التي فوقنا هي تحت الذي في الناحية الأخرى من الأرض، لأن كل ما بعد عن المركز في الشيء الكروي يكون فوقها، كما لو أن كرة فيها نقطة هنا ونقطة هنا فالكل على سطحها فوق هذا السطح، لأن هذا الذي جعل الله عقول البشر عليه. فلا تفكر في هذا، وإنما فكر فيما يلزم من هذا الأمر من مراقبتك لله عز وجل، وشعورك بأن عملك صاعد إلى الله سبحانه وتعالى معروض عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الاثنين والخميس أنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، فهو يحب أن يرفع عمله وهو صائم. فهذا عندما تستحضر أن الأعمال ترفع كما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فاحذر أن يرفع عملك بما لا يحب الله فيرد ولا تفتح له أبواب السماء. فالله سبحانه وتعالى إنما يفتح أبواب السماء للأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ثم استحضر نزول الأوامر من عند الله عز وجل وهو فوق عرشه يحيي هذا ويميت هذا، تدبر في تدبير الملك، هذا إنسان ولد اليوم وذاك في أقصى الأرض أو بجواره مات اليوم يحيي ويميت، هذا إنسان شعر بالسعادة وذاك شعر بالتعاسة يسعد ويشقي، هذا إنسان أعزه الله وذاك آخر في نفس الوقت قد أذله الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بأمره من فوق عرشه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. لا تستشعر أن الأمر من هاهنا من الأرض. حين تستشعر أن البشر هم الذين يدبرون ويملكون تكون أرضيا مثلهم. ولكن إذا شعرت أن الله ينزل الأوامر من عنده فتنزل كما أمر وتنفذ في الأرض، تشعر بأن الملك الحق هو الذي يدبر الأمر من فوق عرشه سبحانه وتعالى، ثم تخلص له سبحانه وتعالى وتجعل لك لقلبك قبلة تقصدها، يكون لعملك وقلبك قبلة تتوجه إليها كما تتوجه إليه في الدعاء، وترفع يديك إلى السماء. هذه الفطرة الإنسانية التي لا يشعر بها فقط المؤمنون، بل حتى الكفرة ينظرون إلى أعلى، وإن كان في الدعاء في الصلاة لا ينبغي أن تنظر إلى أعلى تأدبا، لأنك تستحضر أنك بين يدي الله، لكن الفطرة الإنسانية في رفع الأيدي كما إليه سبحانه وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما استشهد الناس بعد أن بلغهم، قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض: اللهم فاشهد. فكان رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه دلالة على ما جاء به عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء من أن الله في السماء في العلو فوق العرش سبحانه وتعالى. هذه السماء المخلوقة الله فوقها، لأن العرش فوقها والله سبحانه فوق العرش. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله فوق العرش. عقيدة سوية صالحة سهلة بينة، دون تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا نفي لصفات الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يجعل الليل يغطي ضوء النهار. وهذه من المعجزات البينة، فإن الكون كله مظلم إلا ما شاء الله عز وجل من النور، ومن ضمن ذلك نصف الكرة الأرضية، والليل والنهار يتعاقبان على الكرة الأرضية، هذا يطلب هذا وهذا يطلب هذا. لو نظر ناظر من فوق لرأى أن هذا الجزء يتعاقب عليه الليل والنهار، وأن الليل والنهار يدوران. ومن قدرة الله سبحانه وتعالى ما جعل في هذه الكرة الأرضية من العجب، في أن غلافها الجوي هو الذي يؤدي إلى شعور الناس بالليل والنهار. دون وجود هذا الغلاف لا يشعر الناس بالليل ولا بالنهار. ودوران الليل والنهار حول الكرة الأرضية يظهر لمن تأملها من بعد، والله سبحانه جعل ذلك إما بدوران الأرض أو ما شاء سبحانه وتعالى من أمور، لكن الذي يظهر للناظر يظهر أن الليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل، ويتداوران على نفس المكان من الأرض، كل منهم يطلب الآخر. والليل هو الذي يطلب النهار لأنه هو الأصل، وإن الله خلق خلقه في ظلمة، فكذلك هذا الكون مظلم في عامته. لو خرج الناس إلى الفضاء لرأوا حتى ضوء الشمس لا ينير، إنما يرون الشمس فقط، أما أن نرى هذا الضوء الممتلئ لا يوجد إلا لما له غلاف جوي يظهر فيه أثر الضوء. ولذلك الليل هو الذي يطلب النهار، يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار، يجعل الليل يغطي النهار بضوء، يغطي على ضوء النهار، وهو يطلبه والآخر يطلبه كذلك، يسيران يتعاقبان، هذا يعقبه هذا وهذا يعقبه هذا، من آيات الله العظيمة. وهذا الذي يشعر الناس بمرور الزمن، فآية من آيات الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتدبر الإنسان فيها وأن يعقلها ليعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وملكه عز وجل. يغشي الليل النهار أطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، جعلها الله عز وجل مدبرة مسخرة بأمره عز وجل في غاية الإحكام والإتقان. الحظ وتأمل وتدبر، حياتنا تمنعنا من التدبر. متى نظرت إلى النجوم آخر مرة؟ متى نظرت إلى شروق الشمس أو غروبها آخر مرة؟ حياتنا بعيدة عن ذلك. وتأمل الآن، نحن في لحظات عجيبة، أطول يوم أيام السنة في أيامنا هذه. ألا تتدبر هذه الدقيقة التي تختلف بين يوم وآخر؟ يتأخر النهار ويطول، والليل يقصر، ثم بعد يوم أو يومين سيبدأ التغير، سيتأخر شروق الشمس دقيقة كل يوم أو كل يومين، نصف دقيقة في اليوم، دقة متناهية، أجرام هائلة في إحكام بالغ. نصف دقيقة في اليوم بعد أن تدور دورتها الكاملة في السنة تحدث هذا التغير. سوف بعد أيام قليلة سوف يبدأ النهار في النقصان، بعد أن وصل إلى غايته سوف يتناقص تدريجيا، ربما يبقى 3 أو 4 أيام تغرب الشمس على 8:10، ثم بعد ذلك تتناقص 4 أو 5 أيام على 8:09، وهذا من العجب في قدرة الله سبحانه وتعالى، الأمر العظيم والكثير الذي يلفت نظر الإنسان. ربع دقيقة، ثواني معدودة، هذه الأجرام تتحرك بهذه الدقة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. تفكر في هذا الكم الهائل من النجوم، كم من النجوم يوجد؟ ذكروا فيما حسبوه من معادلات أن عدد النجوم في الكون أكثر من عدد حبات الرمل في صحاري العالم كلها. لتعرف هذا الأمر ضع يدك في حبات الرمل، بدلا من أن تذهب للنظر إلى الفواحش والمنكرات، تأمل في هذا، عد حبات الرمل على يدك، كم حبة رمل أخذتها في يدك، عدد هائل فوق طاقتك أن تعده، والله قد أحصاه. وعدد النجوم مثل ذلك وأكثر، والكون الواسع مدبر بأمر الله. كم أنت أيها الإنسان صغير، وكم أنت ضعيف، وكم أنت قصير العمر بالنسبة إلى هذه الأجرام التي بقي لها ملايين السنين، آلاف السنين، الله أعلم، نحن لا ندري. وكم تبقى بعدنا، عمرنا صغير، وحجمنا صغير، وملكنا صغير، فكيف ننازع الله في أمره؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر؟ أبعد ذلك تقول لي الأمر؟ أبعد ذلك تقول نأمر بما نشاء وننهى عما نشاء ولا دخل لنا بالشريعة؟ الله يحلل ويحرم ونحن لا نجرم، ونحن نفعل ما نريد، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. أين هذا الإنسان الذي يتفكر في خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم ثم يوقن أن الله الذي خلق ذلك؟ أنت لم تصنع شيئا، الأمريكان لم يصنعوا شيئا من ذلك، اليهود لم يصنعوا شيئا من ذلك، البشر كلهم لم يصنعوا شيئا من ذلك، الشياطين معهم لم تصنع شيئا من ذلك، الملائكة لم تصنع شيئا من ذلك، الله الذي له الخلق، فكيف يكون لغيره الأمر؟ وأنت ترى الأمر نازل من عنده عز وجل، أنت ترى ذلك. من الذي يؤخر الشمس ومن الذي يقدمها حتى تشرق في الموعد المحدد؟ من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يسعد ويشقي؟ من الذي يدبر قلب الإنسان ويقلبه؟ أنت في اللحظة الواحدة تشعر بضيق وتشعر براحة، تشعر بسعادة وتشعر بألم، من غير أن تتحكم كثيرا في مشاعرك. يضيقك هذا ويسعدك شيء آخر ليس من صنعك ولا من صنع غيرك في الحقيقة، إذ هو مثلك عاجز. الله له الخلق والأمر، تبارك الله، كثر خيره وعظم، تبارك الله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله، وأن يمن علينا بنعمته سبحانه وتعالى وهدايته، وأن يسددنا وأن يهدينا صراطه المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الأمر نوعان: أمر شرعي يأمر الله عز وجل به خلقه أن يفعلوه، وأمر كوني يكون الله به الخلق، يكون الله به ما يشاء، يخلق به ما يشاء، يخلق الخلق بأمره سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا هو الأمر بالتكوين، كن هذا أمر من الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يكون الله ما يشاء بقوله، فهذا أمره سبحانه وتعالى، به يخلق الخلق. ولذا كان كلامه سبحانه وتعالى غير خلقه، واستدل بهذه الآية أهل السنة والجماعة على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه قال عز وجل ألا له الخلق والأمر، فالخلق غير الأمر، الأمر يخلق الله به الخلق، فالمخلوق يوجد بأمر الله، فأمر الله إذن ليس بمخلوق، هو أمره سبحانه، كلامه صفة من صفاته وفعل من أفعاله عز وجل. إذا أمر بالشيء أن يكون كان كما أراد وكما علم وجوده سبحانه وتعالى، كما أراد وعلم يقع ذلك الشيء ويوجد. لا بد أن يفرد الإنسان ربه بالنوعين من الأمر، فالأمر الشرعي لا تتلقى أوامر من غير شرع الله، ولا ترى أبدا أن أحدا له أن يشرع من دون الله. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ شرع الله، كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال سبحانه وتعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال عز وجل اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فلا بد أن تعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يشرعه للأمة ليس من قبل نفسه يشرع، بل بالوحي، إما بالوحي المباشر، وإما بإقرار الملك له، بإقرار الوحي له فيما اجتهد صلى الله عليه وسلم، فهو يجتهد عليه الصلاة والسلام في معرفة أمر الله، وإذا أقره الوحي فقد كان هذا من أمر الله عز وجل وتشريعه للبشر. والناس بالأولى، العلماء لا يشرعون، العلماء يجتهدون في معرفة الشر. لا تظن أن العلماء من حقهم مثلا أن يعطلوا نصا، أو أن الحكام أو الآئمة كما يظن البعض أن أمير المؤمنين مثلا رأى أن يعطل حد السرقة في زمن عام المجاعة، ليس كذلك. وإنما عمر رضي الله عنه كواحد من الأمة ليس له أن يقول من غير دليل، وإنما عندما وجد سارقا قد سرق لأنه جائع، فهذا قد انتفى في حقه شرط من شروط إقامة الحد، وهذا في شرع الله عز وجل في كل زمن. أعني أن من سرق لأنه جائع لا يجد ما يسد جوعه لم يقطع، وليس أن هذا من فعل عمر من نفسه، لكن هذا هو الشرع. طبق عمر الشرع عندما لم يقم الحد على من سرق جائعا، وليس أن الحاكم من حقه مثلا أن يقول عطلوا الحدود هذه السنة أو هذا الشهر، أو أننا سنسقط الواجبات في هذا الوقت، ليس هذا من حق عالم ولا حاكم ولا مجلس ولا أمة من الأمم ولا مجمع من المجامع. لأن البعض قد يطالبون العلماء يقولون انظروا لنا في حل في هذه القضية، ابحثوا حتى يحلل هذا الأمر أو يحرم، وتمنع هذا الأمر أو تبيح هذا الأمر. الأمر ليس كذلك، ليس من حق أحد أن يحلل ويحرم، لابد أن تفرد الله بتشريع بالأمر الذي هو الأمر الشرعي، هو الذي يشرع، لا يتكلم أحد دون استدلال. لابد وأن يرد الأمر إلى شرع الله، ونبحث نحن عما شرع الله، هذا الذي يمكن أن يطلب. هل من شرع الله أن نفعل كذا؟ هل من شرع الله أن نترك كذا؟ وليس أنكم غيروا لنا هذه الشريعة أو غيروا لنا هذه الأوامر، لأن الله هو الرب، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الأمر لله الشرعي كما أن له الأمر الكوني. هل يمكنك أن تقول لأحد مر بالشيء الفلاني ليكون فيكون؟ لا يمكن ذلك. كن فيكون لله وحده لا شريك له، كن يكون الله بها الأمر، إنما هي لله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في غزوة تبوك لما رأى رجلا مبيضا به السراب فقال كن أبا خيثمة، وفي الحديث الآخر كن أبا ذر، فإنما هو دعاء بمعنى اجعله يا رب أبا ذر. كن أبا ذر ليس أن الرسول هو الذي يقول كن فيكون، وإنما معناه التضرع إلى الله أن يكون هو الشخص الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أنه يأمر هو عليه الصلاة والسلام بذلك كما يحاول بعض الزنادقة أن يظن أن يقول للناس أن الرسول يقول للشيء كن فيكون. نعوذ بالله، هذا منازعة لله في الربوبية. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد بشر مثلنا يؤمر فيطيع، وهو أوجده الله وخلقه وقدر عليه الموت فقال إنك ميت وإنهم ميتون بأمره سبحانه وتعالى، والأنبياء والملائكة كلهم كذلك عبيد تحت أمره يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالأمر وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فعندما تدعو الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب اجعل كذا، أنت لا تأمر الله وإنما تدعوه، فكن أبا ذر وكن أبا خيثمة، وأعني على نفسك بكثرة السجود في مقابلة من قال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فإنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى الشيء الذي يجعله الله مرافقا له في الجنة، وليس أن الرسول هو الذي يوزع الجنة، وإنما هو صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله ويدعو الله ويتضرع لله تضرعا وخفيا. القرآن أجلى أمر أجلى كتاب في العالم في تحقيق التوحيد. نحمد الله سبحانه وتعالى على فضله بالقرآن العظيم ورحمته لنا بهذا الكتاب العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.